بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: التفسير أربعة أوجه. قال ابن مام بن جرير الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء دون غيرهم، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. قال قلت مؤمل ضعيف يروي عن سفيان بن كثير كثيرا، مؤمل بن إسماعيل، وأبو الزناد لم يدرك ابن عباس. ما اسم أبي الزناد يا سالم؟ عبد الله بن ذكوان. ذكروا أن مولده نحو سنة 64، لم يدرك ابن عباس، إنما يروي عن الأعرج كثيرا. قال ابن جرير عقبه: وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. وقد روي بنحو ما قلنا في ذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في إسناده نظر: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث المصري يحدث عن الكلبي، محمد بن السائب كذاب، عن أبي صالح باذام مولى مهانة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب من كلمات العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ذكره فهو كاذب. انتهى. قال: قلت الكلبي كذاب وأبو صالح باذام ضعيف. راجع البرهان والإتقان ومقدم التفسير ابن كثير. قال: أصول التفسير: جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا يتوصل به إليه، وقد علمت أهمية كتاب كلام الله حفظا وفهما وتفسيرا، ولمعرفة تفسير القرآن الكريم أصول لا يمكن الوصول لتفسيره إلا بها، وهي: الأول تفسير القرآن بالقرآن الكريم. قال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. انتهى. وهو كلام شيخ الإسلام في أصول التفسير في مقدمة التفسير. قال الشقيطي رحمه الله في أضواء البيان: بيان القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع العلوم أنواع التفسير، وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. وهذا يكثر منه الشنقيطي رحمه الله تعالى، ويكثر من شيء أكثر من ذلك. ما هو يا أشرف؟ رامي شعيب أيوه قواعد؟ لا أبي البراء بحث المسائل الخلافية فالشنقيطي من العلماء المحققين يبحث المسائل الخلافية ويطيل في ذلك، رب مسألة يطيل فيها كثيرا، مثلا عند تفسير قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، وطال في الكلام على المسائل القصاص، وهكذا في مسائل في الحج، وهكذا في غير ذلك النكاح، يطيل فيها جدا رحمه الله تعالى. فهو أشبه بالتفسير الفقهي من المواضع التي أطال فيها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هداية القرآن للتي هي أقوم، أطال فيها. إذ لا أحد أعلم من بمعنى كلام الله عز وجل من الله عز وجل، من الله جل وعلا، انتهى. ومن أمثلة ذلك قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فسرها بعدها بقوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الثاني قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فسرها بقوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الثالث قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، ثم فسرها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها، وغيرها كثير، وهذا كثير، من شاء يراجع كتاب الشنقيطي لا سيما في أوائله، يهتم بهذا كثيرا. ويدخل في هذا التالي: النص المجمل المطلق المقيد العام الخاص، توضيح المفهوم في آية أخرى، تفسير لفظة بلفظة، تفسير أسلوب بأسلوب، غير هذا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه المناسب. قال الثاني: تفسير القرآن بالسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح مقدمة التفسير، كما لو قال كما في مقدمة التفسير: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. إن أعياك تفسير القرآن، إن لم تجد تفسير القرآن بالقرآن فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، حديث المقدام. وأخونا شكيب التعزي له رسالة صغيرة: تفسير القرآن بالسنة، في مجلد لطيف. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لأنها تتلى كما يتلى، ليس المقصود أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك، انتهى. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في إيثار الحق على الخلق: التفسير النبوي وهو مقبول بالنص والإجماع، التفسير النبوي مقبول بالنص والإجماع. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي الحديث: لا يأتي رجل مترف متكئ على أريكته يقول: لا أعرف إلا هذا القرآن، ما أحله أحللته وما حرمه حرمته، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث المقدام الذي تقدم: ألا وإن الله حرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. ويدل على ذلك أن الإجماع قد انعقد على نسخ وجوب الوصية للوارثين بحديث: لا وصية لوارث. تقدم أن بعضهم يقول أن الناسخ هو آيات المواريث، وهو حديث حسن. وإذا وجب قبول ذلك في نسخ فريضة منصوصة فيه، فكيف بسائر البيان والتخصيص وقبوله في نسخ وجوب الوصية إجماع العترة والأمة؟ وقد اشتملت على ذلك الصحاح والسند والمسانيد، وجمع بحمد الله تعالى وجمعت منه الذي في جامع الأصول، ومجمع الزوائد ومستدرك الحاكم بعبد الله، ويلحق بذلك أسباب النزول، وقد أفرده الواحد وغيره بالتأليف، وهو مفيد جدا، لأن العموم الوارد على سبب مختلف في تعديه عن سببه، وهو نص في سببه ظني في غيره، وقد يقصر عليه بالإجماع، كما ثبت في قوله تعالى في ذم الذين يفرحون بما أتوا عن ابن عباس أنها نزلت في اليهود، وفرحهم بما أتوا من التكذيب بالحق. تقدم معنا الحديث لما أرسل إليه عبد الملك بن مروان. فلولا ذلك أشكلت وتناولت من فرح بما عمله من الخير. وقد صح أن المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. متى عهدك بهذا الحديث يا أبا العباس؟ من سرته حسنته وساءته سيئته، متى حد عهدك به؟ ها؟ متى عهدك به يا وقاص؟ يا صالح حاضر. حديث من يا أبا البغاء؟ حديث من يا أبا أنس؟ قرأه الشيخ محمد النهمي. حديث من يا شعيب؟ عبد الرحمن. من يجيب؟ أشرف. لعلكم مثلي لا تكتبون في المحاضرة، إذا كتبتم حفظتم. ما في معك حديث من المحاضرة؟ حديث أبي أمامة. أبي أمامة وجاء عن غيره سلسلة صحيحة. والفرح بالخير والطاعة من ضروريات الطباع والعقول، ومنه تفسير: والفتنة أشد من القتل، سببها وهو فتنة من أسلم حتى يعود إلى الشرك، ولولا ذلك وقع الغلط الفاحش في مواضع كثيرة. طيب، بقي مواضع إن شاء الله تعالى نأخذها في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.